والجنوب ما كان عن يمين مستقبل الشمس عند طلوعها. والشرق والغرب معروف. وقوله أيضا وعلو وعلو علو، وش معنى علو؟ يعني فوق، علو فوق. كقول امرئ القيس مكرب مفرب مقبل مدبر معا، كجلمود شخص صخر حطه السيل من علي، من علي. هذا على أنه حذف المضاف ونوي لفظه. قال بعضهم ويجوز أن يكون حذف المضاف ولم ينوى لفظه ولا معناه، لكنه لم ينون من أجل الروي، من أجل الروي، فهو محتمل، فهو محتمل. ما يصح. لا بس وش القافية؟ قافية تبع القافية وهي بالجر. نعم. طيب انتهى الكلام الآن على هذه الأشياء. قال الله، قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. ها؟ في رواية حميم عندنا بعض من الفرات. لا الفرات يقول يوم صحيح في رواية ها؟ محمد بن عبد الحميد يقول الصحيح الماء ثم الحميم الحمام يعني خطى رواية ابن هشام بشرح القطر يقول بالماء الفرات يذكرون مختلفة لعل رواية مختلفة يمكن ايه الماء الحميم ايه وهذا ذكر بيتين قبله ايه شو هو وهذا دليل على ان من ضاوى عجز البيت بالماء الفرات لم يصب. نعم بس يجوز ان يجوز ان بيت ثاني غير اللي بالقصيدة يجوز انه متوارد الخواطر ولكن الفرات اوضح ايه اوضح اوضح اوضح لان الحميم كلنا يوصف من ابي يشرب من حار عندنا مثبت الحميم ها عندنا اثبت الحميم ايه الشر إيه لكن بالفرات بالماء الفرات هو الصحيح الماء الفرات الحلو العذب من يغصب ما ها؟ إيه. على كل حال إن ما يهمنا عجز البيت نخليه لكم كيف فساغ لي الشراب وكنت قبلا قبلا ليش كو قبلا بالتنوين مع الإعراب لأنه حذف المضاف إليه ولم ينوى لا لفظه ولا معنى فصار قبلا لا لا زائد زائد أنا عندي خمس 205 خمس ساعة نيمة اليوم شيخ قراءات لله الأمر من قبل ومن قبل من قبل أي من قبل توسل من نصب المضاف في خلف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف يتعين أن نقول وما يلي المضاف يعني والذي يلي المضاف لأن لو قلنا وما يليه المضاف ما هنا شيء قبل المضاف حتى نقول وما يليه المضاف فهمتم؟ يعني لو قلنا لو كان العبارة وما يلي المضاف لكان معناها وما يليه المضاف يأتي خلفه وهذا لا يستقيم لأن المضاف لا يلي شيئا إذن وما يلي المضاف ما هو الذي يلي المضاف هو المضاف إليه يعني أن المضاف إليه يأتي خلفا عن المضاف في الإعراب إذا ما حذف إذا ما حذف قوله إذا ما حذف ما زائده يعني إذا حذف ومعنى البيت أنه ربما يحذف المضاف ويقوم المضاف إليه مقامة وهذا شيء كثير

الذي قبل لي الآن ماذا صنعنا فيه؟ الذي قبل لي سكناه. سكناه ولم نكسره. إذن ما قبل الياء فإنه يجب كسره إلا في ثلاثة مواضع: إذا كان معتلا، وإذا كان مثنى، وإذا كان جمع مذكر سالم. أيضا الياء ذكرنا فيها قبل قليل كم من وجه؟ خمسة أوجه. لكن هنا يقول: فلي جميعها الياء بعد فتحها احتذي. المسألة الثلاث هذه تبقى الياء مفتوحة. المسألة الثلاث تقول: هذا هادية، ولا تقول مكرمي إلا عند الوقت. ولهذا قال: جميعها الياء بعد فتحها، أي بعد الألف أو الياء. يكسره يهن، تدغم الياء فيه والواو، الياء والواو تدغم. أما الياء فواضح لأنه اجتمع حرفان من جنس واحد وسبق إحداهما بالسكون. فقول المؤلف: تدغم الياء وتدغم الياء فيه والواو، أي بعد قلب. Thank you. جنب مصرعه. قال هواي. ومثلها أيضا هدايا يصلح. شلون؟ مصطفية. إيه. الألف باقية أو كلمة. الفتحة. الفتحة. الفتحة. إيه. ولهذا قوله وإما قبل وإما ضم مفهومه إذا لم يضم كالمصطفون وهما يكسر. لكن هوايا بقية الألف والفتحة. إيه لأنه قال ألف أنسلم لكن هنا ما بقى هوية يقول ما قال هوايا. المصطب يعني هذا الفصل لإعمال المصطب. والمصطب تقدم لنا أنه اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل مثل أمن من أن. المصدر مثل ضربا من ضرب، أكلا من أكل، شربا من شرب، أمناً من أمن إلى آخره. ممكن نأخذ أمثلة ثانية كثير. طيب المصدر يعمل عمل فعل لكن بشروط، ولهذا قال بفعله المصدر ألحق في العمل. بفعله المصدر، لماذا لم يقول بفعله المصدر ويجعلها صفة لفعل؟ لأنه مفعول مقدم لقوله ألحق، وبفعله جار ومجرور متعلق بألحق، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل. انتبه، ألحق المصدر بفعله أي فعل ذلك المصدر بالعمل. إن كان الفعل لازما صار المصدر لازما، إن كان متعديا لواحد صار متعديا لواحد، إن كان متعديا لاثنين أصلهما المبتدا والخبر صار متعديا لاثنين أصلهما المبتدا والخبر، لاثنين ليس أصلهما المبتدا والخبر كذلك، لثلاثة كذلك. المهم يلحق بفعله حسب فعله. فتقول يعجبني ضربك زيدا، يعجبني ضربك زيدا. ضربها الحين تعدى الواحد ولا الاثنين؟ لواحد. عندنا الآن كاف ضربك، وعندنا زيدا ضربك زيدا. نقول كاف هذه محل فاعل، يعني كان ضارب، وزيدا مضروب فهو مفعول به، فهو مفعول به. طيب قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هنا يتيما وش اللي ناصبه؟ إطعام. إطعام مصدر، كما لو قلت أطعمت في يوم ذي مسغبة يتيما. واضح؟ طيب اللي يتعدى الواحد، هذا المثال من الآية ومثال من مما قبل، المتعدي لاثنين ليس أصلهما المبتدا والخبر. مثاله يعجبني كسوتك زيدا جبة، لكن الأنقض مش نخلي بدال جبة قميصة. قميصة ها نايلو. لا نايلو حار بلاستيك يعني. طيب نخليها قميص، خلها قميص. يعجبني كسوتك زيدا قميصا. الآن نصبت مفعولين وهما زيدا وقميصا، ليس أصلهما المبتدا والخبر، ليس أصلهما المبتدا والخبر. فتقول كسوة مضاف الكاف مضاف إليه وهنا مضاف إلى فاعله، وزيدا مفعول أول وقميصا مفعول ثاني. ها؟ نعم. طيب وتقول عجبت من أكلك الطعام. هذه من المثال الثاني ولا الأول؟ الأول متعدد لواحد. متعدد لواحد. طيب متعدد لاثنين أصلهما المبتدا والخبر. تقول أنا ظان عيسى نائما. ها؟ أنا ظان عيسى نائما. ما يخالف. نعم. ظان هذه ترى على الطبخ. عجبت من ظنك عيسى نائما. صح ظن اسم فاعل. يعني ظن اسم فاعل. نعم. عجبت من ظنك عيسى نائما. نعم. وهو رجل لا ينام. إذا كان عند الدرس ما ينام. نعم. لا فيه. طيب. تقول من ظنك ظني مضاف والكاف مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله. عيسى مفعول أول منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد. شف عيسى ما يخضع لأحد نبت حتى الفتحة اللي من أخف ما يصير ما تطلع عليه. نعم. ونائما مفعول ثاني. نعم منصوب بالفتحة الظاهرة. هذا نصب مفعولين أصلهم مبتدا وخبر. طيب حتى لو نصب ثلاثة مفاعيل أصل الفعل ينصب ثلاثة مفاعيل ينصب المصدر ثلاثة مفاعيل. عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. ها؟ عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. وش معنى العبارة؟ يعني إنك معلم من زيد إن عمر قائم. فأنا عجبت من ذلك. عجبت من إعلامك زيدا عمرا قائما. نقول إعلام مضاف الكاف مضاف إليه وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. وزيدا مفعول أول وعمرا مفعول ثاني وقائما مفعول ثالث. ولهذا قال بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا يعني من الإضافة أو مع ال. هذه ثلاث حالات المصدر يعمل مضافا ويعمل مجردا من الإضافة ويمكن نقول ومن ال أيضا. ولهذا قال أو مع ال ثلاث حالات وكلها يعمل فيها عمل فعله. مثاله مضافا ولولا دفع الله الناس. ولولا دفع الله الناس هذا مضاف. ولولا دفع الله الناس دفع مضاف والاسم الكريم مضاف إليه والناس مفعول لدفع هذا مضاف. مجردا أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هنا إطعام مجرد ما أضيف ولا حل بأل ومع ذلك عمل. لكن لاحظ أنه إذا كان غير مضاف ولا محل بأل يجب تنوينه يجب أن ينون. طيب أو مع أل مش مثاله. عجبت من الضرب عمرا. عجبت من الضرب عمرا أو عجبت من الأكل طعاما أي من أكلك أصلا من أكلك الطعام أو من ضربك زيدا. لكنها قرنت بها أل. نعم هو غير مستساغ غير مستساغ ما يكون هنا تمييز. لا لا ما عندكم مثال الشرح. فإنك والتابين عروة بعدما دعاك وأيدينا إليه شوارع. هذا من الضرب زيد. فإنك والتابين عروة. إيه على كل حال هو صحيح يعني ما هو مستساغ إلى ذلك. عجبت من الضرب زيدا. عجبت من الأكل طعاما وهكذا. لكنه رشاد باعتبار كونه طبيبا يقول هذا ما يلائم. فهو حقيقة أنه كلام قليل لكنه يصح. نعم أي نعم. أي ما يصح أن أقول عجبت من المشي على الأقدام، ما يصح، لأن من المشي على الأقدام، على الأقدام هذه حال، على كونها على الأقدام هو غير عامل، ولا هذه مستساغة. عجبت من المشي على الأقدام لكنها وارد. ها لقد علمت كل المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب بسمعة، وهو شيء منكر ضايف عن الضرب مسمع. مسمع إيه. ولا على كل حال قليل. قليل. ها؟ إيه. إيه بس لا يكون قاله رجل من بني ضبطة. أحيانًا هذا ناس ما يعرف. غريب يستشهدون الشواهد هذه، أحيانًا يكون حديث. إيه. هذه من الغرائب إنهم يجيبون صحيح، يجيبون شواهد قد لا يعرف قائلها. ثم يقول بعضهم إن الحديث لا يستشهد به في إثبات اللغة العربية. بس الشيخ مسلم دائما يروي الحديث. نعم. يقول مثلا حدثنا محمد بن المثنى وابن جعفر واللفظ لابن جعفر. نعم. يكون اختلاف اللفظ من شيوخ مسلم. لا صار خلاف يعني بعد ما فسدت اللغة. لكن هو إذا رواه عربا يروح معرب، لأن رواه عن شيخه معربا وعن الشيخ الثاني معربا. اختلف اللفظ لأنه قد يكون بتقديم أو تأخير، قد يكون بتأخير أو بتقديم وتأخير أو زيادة أو نقص. أما مثلا بعد لا لا، لأنه هو رواه عن عن عن الشيخ المحدث له بلفظه. بس أحيانا الشيخ يقولون لا له جواب، أحيانا يجي ورد في الصحيح إشكال لغوي ما له جواب عنده. إيه يقول ولا يمكن إلا غلط من الله. لا لا أنا ما هذا شيء من الجواب. يا أحد يا أحد. أبداً مسائل النحو ما يمكن ما يصل وجه أبداً. ولهذا دائماً يقولون حجة النحو مثل جربوع مثل نافقة الجربوع. ألتص عليه مع الباب يطلع مع النتاق. دمر الشام. أي خذ منه. بس وزعوها على المسلح. نعم. أما ختبت. هذا طاح. خذ وانت يا قنت أضحى لامرأة هي من هي يمكن تستفيد أكثر من الرجل يعني. ومحله مثال ذلك عجبت من ضربك زيدا، اجعل محله فعلا مصدرا بأن، تقول من أن تضرب زيدا، من أن تضرب زيدا، أو ما المصدرية مما تضرب زيدا أي من ضربك. وقوله أو ما يحل محله احترازا مما إذا لم يحل محله أن وما، كما في قولك ضربي شديد، ضربي شديد ما يحل محله أن والفعل. نعم، لأن تقول ضربي شديد يعني أنا أضرب شديد ما أستطيع. وتقول مثلا حمل البعير ثقيل، يعمل ولا لا ما يعمل، لأنه ليس على تقدير أن ولا ما. عجبت من ضربك العبد مكتوفا، شريح المحلة أن تضرب. قال ولاسم مصدر عمل، لاسم مصدر عمل لاسم مصدر جار ومجرور خبر مقدم، وعمل مبتدا مؤخر، والمعنى أن اسم المصدر يعمل كما يعمل المصدر. لكن ما الفرق بينهما؟ اسم المصدر ما كان فيه معنى الفعل دون حروفه، والمصدر ما كان فيه معنى الفعل وحروفه وحروفه. الكلام اسم مصدر لأن المصدر تكليم. السلام اسم مصدر لأن المصدر تسليم. أخرجته خروجا، خروجا اسم مصدر لأن المصدر إخراج. والله أنبتكم من الأرض نباتا، نباتا مصدر ولا لا؟ اسم مصدر لأنه فيه معنى فعل دون حروف. وعلى هذا فقس، قال الله تعالى وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما. تكليم هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. وكلم الله موسى تكليما مصدر. مصدر كذا. طيب اسم مصدر مثل، مثال اسم مصدر تقول عجبت من كلامك زيدا، عجبت من كلامك زيدا أي من أن تكلم زيدا، هذا اسم مصدر. والاسم مصدر عمل والله أعلم. انتهى الوقت أظن. وانا لسه بقى 10 دقائق. أنا انتهى، أنا انتهى استيقاظ بنوم. هذا من هو اللي ما خذ ما سجل السهو أما سجل التلاوة ها؟ المصدر تسليم، واسم المصدر سلاما. طيب يلا شاد، نريد منك عمل اسم مصدر، اسم مصدر عمل عجبت من كلامك زيدا، صح؟ نعم أين صح. طيب اعرب يا عبد الله اعرب هذا المثال. عجبت من كلامك. نعم. ومن فرقه وكلامي اسم جور من فرقه وهو مضاف وكاب ضمير مبني على حجر الإضافة، مبني على ايش؟ مبني على نعم. نعم. وزيدا مفعول، مفعول الكلام والكلام منصوب على اسم. طيب كلام هنا مضاف الى ايش؟ مضاف الى الضمير. اي لكن الى المفعول الاول ولا الى اي شيء؟ الفاعل. الى الفاعل. تمام. مثال للمصدر لعمل المصدر يوسف. نعم. وألفا سلم في مكسور عن هذين انقلابها يا انحسن سيه مثال انقلابها يا اي جبت مثال ولا تقل الله الناس الله. طيب انقلابها يا ان بس هذه ما فيها مفعول. نعم هذه ما فيها مفعول به. تبي الله فيها مفعول به؟ اي لا نبي عامل في مفعول به. قرع القواقيد يفاه القوارين. ها الندى والبيت ما مثال بسيط يعني. هاتنا في القرآن ولولا دفع الله، ولولا دفع الله الناس مضاف إلى الفاعل. نعم ولولا دفع الله الناس هذه مضاف إلى الفاعل والناس مفعول به. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الآن عرفنا الفرق بين المصدر واسم المصدر

مفعوله أو مفاعيله، ويضاف إلى مفعوله فيرفع فاعله. يقول وبعد جره الذي أضيف له، وجر ما يتبع ما جر، وجر ما يتبع ما جر، ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. إذا جر فإن الذي يتبعه يتبع المجرور يجوز فيه وجهان، أحدهما مراعاة اللفظ، وإذا راعينا اللفظ صار التابع مجرورا، والثاني مراعاة المعنى المحل، وحينئذ يكون مرفوعا أو منصوبا، يكون مرفوعا أو منصوبا. طيب، تقول عجبت من ضرب زيد الطويل عمرا، عجبت من ضرب زيد الطويل، أنا مسكنها الآن، عمرا هذا مفعول ضرب، ضرب مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ فاعل. إلى الفاعل. الفاعل محله في الأصل الرفع، لكنه الآن مجرور لفظا بالإضافة. كلمة الطويل الآن تبي تقول من ضرب زيد الطويل عمرا ولا من ضرب زيد الطويل عمرا؟ يجوز الوجهان، يجوز من ضرب زيد الطويل عمرا، ويجوز من ضرب زيد الطويل عمرا. أي أحسن؟ أحسن الأصل يعني مراعاة اللفظ. نعم هو الأحسن، إلا إذا حصل لبس. لو قلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، القوي هنا إذا جريته أو إذا جررته، فقلت عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، إذا جررت القوي احتمل أن تكون صفة للضرب وأن تكون صفة للضارب. أولا يحتمل أن الضرب هو القوي أو الضارب هو القوي، فحينئذ يترجح مراعاة إيش؟ مراعاة المحل. فنقول عجبت من ضرب زيد القوي عمرا، فصار الآن إذا قال أيما أحسن أن نراعي اللفظ أو نراعي المحل، نقول الأصل مراعاة اللفظ، لكن إذا كان هناك لبس فالأفضل مراعاة المحل. ولهذا قال من راعى في المحل الإتباع فحسن، نعم يعني من راعى في الإتباع المحل فحسن، ما قال فهو أحسن، قال حسن، أي جعله حسنا، ثم هو قد يكون أحسن وقد يتعين أحيانا أن راعي المحل. متى يتعين؟ إذا خيف اللبس فإنه يتعين مراعاة المحل. وأظن إن شاء الله الأخ غانم ورشيد وعبد الله وحسين وجمعة كلهم فاهمين الموضوع هذا. لا علي لبس، عليك لبس، لا أنت عليك لباس. نعم لا ما لبس عليك، ها عندي لبس، أنا ما أدري كيف. نعم والله ما فهمت كلها. الظاهر أن السبب في ذلك أنك ما يعني متصعبة بالأول، متصعبها يمكن لأني ما جيت من أول. لا بس الإنسان إذا تصعب الشيء، الآن عندما تقف حدر جبل يقول الله هذا رفيع بالحيل، ما أترقى، ما أترقى، لأنك من الأصل عارف أنك ما أنت براقي مثلا، لكن لو تقول لا سهل أمشي شوي شوي مرة على قدمي ومرة على قدمي ويدي، نعم حتى أصل، ومرة أتلين حتى أصل، مشيت. لا هذه أنا خاف من هذه، لا خاف من السويان على شهر حجر منها، بس أنا لازم مع أني سنة، مع أني سنة أصل مشكلة. أيوة كافي، لا خاص النحو، فلويت من أبواب نحو اللغة. تقول الطويل على أنها صفة لزيد باعتبار المحل، وهذا معنى قوله ومن راعى في الإتباع المحل فحسن. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: